قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم وريشا أي وزينة ولباس التقوى ذلك خير. بعدما ذكر تعالى لباس الظاهر ذكر لباس الباطن وهو تقوى الله والتوبة إلى الله والتطهر من الذنوب والآثام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر، وينيلهم يعطيهم الثواب الجزيل الوافر. فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال، وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتباعد جنوبهم عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، الله يعجب عجبا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه، يعني قام أسرعا من فراشه من بين حبه وأهله، ترك زوجته وترك فراشه إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة أي خوفا مما عندي. الحديث. ففيه فضل الرجل الذي يترك فراشه وزوجته ويقوم ويعبد الله ويرجو ما عند الله ويخاف عذاب الله. اللهم وفقنا لذلك. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي رحمهم الله وغيرهم إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الزاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه أي أكثر، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان نومهم قليلا وقيامهم كثيرا. رحمهم الله. اللهم وفقنا للاقتداء بهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة يناموا حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وقال الحسن رحمه الله: كابدوا أي تحملوا قيام الليل فلا يناموا من الليل إلا قليلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي عادة الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، أي يمنعكم من الآثام. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا. يقول رحمه الله: عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، أي بيننا وبينهم فرق كثير، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار، اللهم أجرنا من النار، فإذا قوم لا خير فيهم، أهل النار لا خير فيهم، مكذبون لكتاب الله ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام، مكذبون بالبعث بعد الموت، نعوذ بالله. فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتداركنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قال رجل من بني تميم لأبي، أي لزيد بن أسلم رحمه الله: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا. ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ينامون، ونحن والله قليلا ما نقوم. فقال له أبي زيد بن أسلم رحمه الله رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتق الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، أي نفروا، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن الله سبحانه جعل في وجوه الناس سيما، فإذا رأيت الرجل إذا نظرت إلى وجهه يتبين لك هل هو من أهل الصدق والخير أم هو من أهل المكر والخداع. يقول: فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أمر بكل خير صلى الله عليه وسلم، أطعموا الطعام، خصوصا للمحتاجين، خصوصا في هذا الشهر المبارك، وصلوا الأرحام، صلوا أرحامكم وأقاربكم من جهة الأب ومن جهة الأم، وأفشوا السلام، انشروا السلام بين المسلمين، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. اللهم وفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.